الحمد لله ذي القدرة القاهرة والآيات الباهرة والآلاء الظاهرة والنعم المتظاهرة، حمدا يؤذن بمزيد نعمه ويكون حصنا مانعا من نقمه، وصلى الله على خير الأولين والآخرين من النبيين والصديقين سيدنا محمد النبي الأمي للشرف العلي والخلق السني والكرم المرضي، وعلى آله الكرام وأتباعه سرج الظلام ما امتد الدهر وتعاقبت الأيام. وبعد، فإن الله أمر بالتقوى في السر والجهر والخفاء والعلن، لأنه سبحانه يسمع النجوى ويعلم السر وأخفى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقبل 42 سنة وخمسة أشهر وثلاثة أيام كانت هناك مفاجأة من العيار الثقيل في ذلك التاريخ البعيد القريب، وتحديدا في الساعة 7:45 صباحا بدأ السلاح الجوي الإسرائيلي غاراته المكثفة، وعبر 500 طلعة جوية استغرقت 3 ساعات تم قصف 19 قاعدة جوية. وفي مساء ذلك اليوم ذاته تمكنت إسرائيل من تدمير كامل سلاح الجو الأردني ومعظم سلاح الجو السوري وعدد كبير من طائرات الجيش العراقي، واستولت على منابع النفط في سيناء. بعد 5 أيام فقط من هذه الغارات المتواصلة اكتشف العرب أنهم خسروا 10,000 شهيد وجريح و5,000 أسير، وأنه قد شرد نحو من 230,000 فلسطيني. لم يكن هذا كل شيء، بل لقد احتلت إسرائيل بعدها أراضي من 5 دول عربية هي مصر، أخذت منها شبه جزيرة سيناء وغزة، وسوريا أخذت منها هضبة الجولان، ولبنان أخذت منها مزارع شبعة، والأردن أخذت منها الضفة الغربية والغور، والسعودية أخذت منها جزيرتي تيران وصنافير على مدخل خليج العقبة. وبلغت مساحة ما احتلته إسرائيل في يوم واحد 68,000 كيلومتر مربع، وتضاعفت مساحة إسرائيل بذلك 3 مرات، وسيطرت على منابع مياه الأردن، وتحكمت في خليج العقبة، واستولت على منابع النفط في سيناء، وأبشع من ذلك كله أن ضاعت القدس. لم تكن إسرائيل وحدها يومئذ في مواجهة الفلسطينيين، بل كانت تواجه العرب جميعا، العرب الذين كانوا يمتلكون قرابة 2,300 دبابة مقابل 1,000 دبابة إسرائيلية فقط، العرب الذين كانوا يملكون 600 طائرة بإزاء 197 طائرة إسرائيلية فقط، العرب الذين كانت أعداد جيوشهم 330,000 بإزاء 250,000 من الإسرائيليين فقط. ومع تفوق ميزان القوى لصالح العرب كان ما كان، وشهد 5 من حزيران يونيو 1967 أقصر حرب في التاريخ، حرب لم تدم أكثر من 5 أيام، ضاع فيها كل شيء، انتهت المقاومة، انكسرت الجيوش، استسلم الجميع، وبقيت الجولان وسيناء محتلتين أو في حكم المحتلتين حتى الآن. لم تكد تطلق طلقة دفاع واحدة أيها الإخوة. أما اليوم فها نحن في 7 يوم من حرب غزة المجيدة، الحرب التي بدأت بغتة بعد تطمينات عربية للفلسطينيين بألا شبح حرب يلوح في الأفق، الحرب التي اختارت إسرائيل لبدايتها 1:15 صباحا حيث الناس في أعمالهم والأطفال في مدارسهم ليزداد عدد الضحايا، الحرب التي ألقت وتلقي فيها إسرائيل بثقلها العسكري أطنانا من القذائف على بقعة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 300 كيلومتر مربع. الحرب التي لم تتصد لها إلا حماس وحدها ومن وافقها من المجاهدين دون أن يكون لها عون عسكري من أي جهة خارجية. الحرب التي كانت الأنظمة العربية فيها عونا على الفلسطينيين بإغلاق المعابر وكبح المسيرات والتباطؤ في عقد القمة والتراخي في اتخاذ قرارات عرب شجاعة مؤثرة. الحرب التي كان فيها بعض الفلسطينيين عونا على إخوانهم حتى إنهم لم يجدوا شيئا يقولونه سوى التصريح بأنهم جاهزون لملء الفراغ السياسي الذي سيحصل في غزة بعد العدوان. الحرب التي لعبت فيها الآلة الإعلامية لعبتها القذرة فجعلت الضحية مجرما وشغلت الناس بصواريخ المقاومة عن أطنان قذائف الأباتشي. ومع كل هذه الوقائع والحقائق استطاعت غزة أن تفعل ما لم تستطعه دول العرب المجتمعة آنذاك، وكانت المفاجأة. ما زالت الصواريخ تنطلق، بل إنها بلغت أمداء لم تكن تبلغها من قبل، وأصابت أكبر قاعدة جوية إسرائيلية، وبدأ اليهود يختبئون في الملاجئ. ما زال في الشعب الفلسطيني نبض حياة وروح مقاومة وفتيل جهاد واستشهاد. إن يهوديا واحدا أيها الإخوة، إن يهوديا واحدا داخل إسرائيل لم يصب بالفزع عقيب حرب 67، وها نحن نرى اليوم في حرب غزة 1,000,000 إسرائيلي في دائرة الخوف يدخلون إلى الملاجئ ويعطلون دراستهم ويبكون أمام الشاشات. إن مسؤولا يهوديا واحدا لم يساوره القلق عشية حرب 67، وفي حرب غزة يرى الملايين عبر شاشات التلفزة وزيرا يهوديا يغلبه الفزع ويختبئ تحت سيارة ليبث من هنالك تهديداته وتوعداته. هل أفهمتكم هذه المقارنات ما أريد؟ حرب الأيام الخمسة فيما مضى أسكتت كل شيء وقتلت كل شيء، وحرب الأيام السبعة اليوم لم تستطع أن تسكت الصواريخ التي زعمت أنها قامت من أجل إسكاتها. لقد تغير الوضع أيها السادة وانقلبت الموازين. لم تعد إسرائيل إزاء طائفة من المدجنين والخوارين، ولم تعد مطلقة اليدين تفعل ما تشاء. لم تعد وحدها هي التي تفاجئ العرب، بل بات المجاهدون الصادقون يفاجئونها أيضا ويحققون قوله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إن مسيرة المقاومة وحدها هي التي أحدثت هذا الفارق الجوهري أيها الإخوة. إن حجر الجهاد ومقلاع الجهاد وبندقية الجهاد وصاروخ الجهاد هو الذي أحدث هذا الفارق الكبير. وعما قريب لعلنا نتحدث إن شاء الله عن دبابة الجهاد وطائرة الجهاد، وهذا ما يجب أن نعيه جيدا، وهذا ما يجب أن يعيه كل أولئك الذين يظنون أن صواريخ المقاومة هي الكارثة التي أدت إلى دمار غزة. قبل يومين قرأت مقالا يقول صاحبه: ومقابل ماذا يحشرون شعبهم المشلول في حبس مأساوي اسمه غزة، ويستمرون في إطلاق صواريخ لا تفعل أكثر من حفر صغيرة في أرصفة تل أبيب، ثم يغضبون عندما تهرشهم إسرائيل القبيحة بتلك البشاعة. وقبل ذلك بيوم قال لي أستاذ جامعي مرموق: تبا لهؤلاء الحمقى، يطلقون الصواريخ من بين بيوت المدنيين ثم يفرون كالفئران. ثم وقفت على مقال كتب قبل 4 أيام يرى صاحبه أن المقاومة تتاجر بدماء الفلسطينيين ارتهانا لقرارات خارجية وطمعا في الوصول إلى السلطة. وأقبح من كل أولئك كاتب يكتب تحت عنوان: وإذا تبرعنا فهل ستشكرون، يمن على أهل غزة وأهل فلسطين بما تبرعنا به وما سنتبرع به بإذن الله بغير بخل، ويتكلم بلساننا ونحن علم الله براء منه ومما يقول. وبالأمس فقط صدمني جار مسن في 80 من عمره بقوله البادي أظلم، يقصد أن استفزاز المقاومة لإسرائيل كان هو البداية، وبالتالي كان خطأهم الذي عليهم أن يتحملوا نتيجته. وكان حديث هذا الجاري صادما لأكثر مما سواه، فقد تعودنا من النخبة المثقفة أن تتذاكى أحيانا وتتفلسف، وأحيانا أن تكون بوقا للحكام والأنظمة، لكن أن تصل هذه الفكرة العجيبة إلى إذهان عامة الناس وبسطائهم فهذا هو المزعج حقا. أن يتصور إنسان حسن التدين، سليم الطوية، محب للإسلام، نقي الفطرة، أن صواريخ المقاومة هي سبب هذه الحرب الضروس، ذلك ما أفزعني حقا. ولذلك وجدت نفسي مضطرا إلى تجلية هذه النقطة، لأن من أهم واجبات الخطبة أن تكون منبرا للوعي والإدراك، وهو بلا شك أوجب من الصراخ والبكاء والعويل على الأشلاء، وإن كان ذلك كله مطلوبا. لن أتحدث أيها الإخوة بمنطق التخوين والحماقة، ولن أدخل في جدل انحيازات وولاءات وشتائم. دعوني أعتبر مقالة هؤلاء رأيا قابلا للنقاش، ولننظر فيه حينئذ، وإن كانت صواريخ الأمس واليوم وما قبلها لا تترك مجالا للآراء والنقاشات. وابتداء لا أدري كيف تطرح هذه الفكرة، فكرة أن صواريخ المقاومة هي علة المشكلة، كيف تطرح في ثياب العقلانية ورداء المنطقية وبهرج الواقعية، بينما العقل والمنطق والواقع يقول بضدها. ما الذي جاء بإسرائيل ابتداء إلى المنطقة؟ هل استفزتها صواريخ المقاومة لتجتمع من الشتات؟ أم جاءت معتدية طاغية باغية متقوية ببريطانيا الدولة العظمى آنذاك؟ كيف ننسى هذا التوصيف الأساسي في خضم التحليلات؟ إسرائيل ظالمة ومعتدية ومستعمرة، فكيف يجب أن يكون التعامل مع العدو؟ ثم هل غابت عن الذاكرة مجازر إسرائيل السابقة؟ لقد ارتكبت إسرائيل أيها الإخوة نحو 70 مجزرة بحق الفلسطينيين بهدف التهجير والتطهير العرقي، بردت منها 17 مجزرة بشعة شهيرة، منها دير ياسين وقبية واللد وعيلوط والطنطورة والصفاف وصبارين وجنين وغيرها من المجازر. وسأتعبكم ذهنيا ونفسيا لو ذهبت أسرد لكم تفاصيل هذه المجازر، لكن تعالوا أحدثكم عن مجازر إسرائيل خارج فلسطين، خارج حدود فلسطين، لتعلموا أن أي مجزرة إسرائيلية ليست بحاجة لصواريخ مستفزة من غزة ولا غير مستفزة. في 11 من فبراير عام 67 نفذ الجيش الإسرائيلي مجزرة أبي زعبل بمنطقة القاهرة، وقتل 69 عاملا مصريا فيما جرح 100 آخرين. وفي 8 من إبريل عام 70 نفذت إسرائيل مذبحة مدرسة بحر البقر بمنطقة بورسعيد بمصر، قتل خلالها 46 طالبا بالصف الأول وجرح 16 آخرون. وفي عام 82 نفذت القوات الإسرائيلية بقيادة وزير الدفاع آنذاك إيريال شارون مجزرتي صبرا وشاتيلا، اللتين قتل فيهما أكثر من 1600 شخص. وشهدت مخيمات لبنان مجازر عديدة خلال الاجتياح، فيما تعرضت قرية قان الجريحة إلى مجزرة سابقة خلال عملية عناقيد الغضب التي عشناها جميعا أو عاشها أكثرنا. هذه نماذج فقط. فهل كانت صواريخ المقاومة إذ ذاك سببا، أم هي شهوة القتل ورغبة السيطرة وحب الدماء؟ ولو تتبعنا التاريخ لوجدنا أن كل انتخابات إسرائيلية بلا استثناء تسبقها مجزرة عاصفة. فشارون كانت له مذبحته المسمى جهنم المتدحرجة، وبيريز كانت له عناقيد الغضب، وتسيفني وباراك اليوم يخوضان مجزرة غزة، وهكذا في سائر انتخابات إسرائيل. فهل ما زال هنالك من يقول إن صواريخ المقاومة هي سبب هذه الحرب الضروس؟ ثم دعوا هذا كله، ألم تلتزم المقاومة بكافة التهدئات المقترحة بما فيها التهدئة الأخيرة؟ ألم تتعاطى الحركات الجهادية بمرونة وصفها البعض بأنها بالغة مع الطروحات السياسية؟ من الذي كان في كل مرة يخرق الهدنة ويفسدها؟ وهل من العقل أن تطالب غزة بالحفاظ على الهدنة بينما إسرائيل تحاصرها كل يوم أزيد من الذي قبله وتخنقها وتمنع عنها الماء والغذاء والوقود والكهرباء؟ هدنة مع حصار وتجويع، أهذه سياسة أم تياسة؟ بالله عليكم، أم أن العقلانية والحكمة لا تكون إلا بالتسليم المطلق والخضوع التام للإملاءات الإسرائيلية؟ ثم أيها الإخوة وأيها الكتاب وأيها الظانون، هل نحن أرأف بالفلسطينيين من أنفسهم؟ المتكلمون عن استفزاز صواريخ المقاومة يصورون للناس أن فلانا وفلانا من القادة يتاجرون بالشعارات وأن الشعب هو الضحية، ولكن كاميرات التلفزة تخبرنا شيئا آخر، تخبرنا أن الشعب الفلسطيني خرج قبل الحرب بأيام قليلة في حشود ضخمة جبارة مؤيدا لخيار المقاومة والجهاد ومصطفا مع الحكومة التي اختارها. ووفقا لوكالات الأنباء فإن هذا الاحتشاد الشعبي كان الأضخم في التاريخ الفلسطيني المعاصر كله. صدقوني، هذه الملايين لم تخرج من أجل سواد عيون فلان أو فلان أو تعلقا باسم حركة أو حزب، لقد خرجت تأييدا لخيار، خيار المقاومة الذي يمثله اليوم فلان وقد يمثله غدا غيره. جرى ذلك في الوقت الذي عجز فيه تيار المفاوضات، خيار المفاوضات، حتى عن عقد مؤتمر عام بسبب كثرة الانشقاقات والاختلافات التي كان حلها بفصل الكوادر المشاغبة كما قيل. الشعب الذي قيل إن المقاومة حشرته في صندوق ضيق وتاجرت بدمه وجعلته عرضة للعذاب، هذا الشعب هو الذي يخرج هاتفا للمقاومة مؤيدا لبرنامجها، وهو الذي اختارها ابتداء لتحكمه وتسوس أموره، وقد كان على وعي ببرنامجها ومعرفة بمنطقها المقاوم. ثم نأتي نحن من بعد لنقول مسكين هذا الشعب قامر به أبطال حرب الحناجر، يا له من عجب. وأمر آخر أيضا، هل من العقل الغفلة عن عشرات التقارير التي ملأت صحف العالم والتي تحدثت عن إعداد لهذه الحرب المدمرة قبل 6 أشهر، بل تحدثت عن تواطؤ دولي هنا وهناك قريب وبعيد؟ كيف تصبح صواريخ المقاومة سببا بينما إسرائيل تعد للحرب وقت توقف هذه الصواريخ واشتغال الغزيين بمشكلة الحصار؟ وهناك جانب ينبغي الالتفات إليه، دائما ما يتحدث هؤلاء بمنطق انظروا ماذا سببت المقاومة من دمار باستفزازها لإسرائيل، لكن أحدا منهم لم يطرح السؤال بشكل معاكس، لم يسأل أحد منهم ماذا كانت ستفعل إسرائيل لو لم تكن هناك مقاومة. هذا السؤال الذي ينبغي أن يطرح بوضوح، ماذا كانت ستفعل إسرائيل لو لم تكن هناك مقاومة؟ ألم تكن إسرائيل إذ قامت تتحدث عن دولة عظمى من البحر إلى النهر؟ ألم تكن تتحدث عن إبادة كاملة للفلسطينيين؟ هل نسينا تصريحات ليفي أشكول وجولدا مائير وموشي ديان وإسحاق رابين؟ ما الذي خفض سقف الطموحات الإسرائيلية؟ ما الذي جعل أحلامها تنكمش وحدودها تضيق؟ أليست المقاومة المستمرة هي التي أجبرت إسرائيل على بعض التنازلات؟ أليست السلطة الوطنية التي يدعو أربابها اليوم إلى ترك خيار القتال، أليست هي وليدة القتال والمقاومة؟ أكان اليهود يسمحون بشيء كهذا على هزاله لولا ما وجدوه من مقاومة فلسطينية صلبة؟ ثم دعوني أطرح المسألة من زاوية أخرى، هي الزاوية الفكرية والاجتماعية، وهو ما أرجو أن نعيه جيدا وبعمق كاف. يجب أن ندرك جيدا أيها الإخوة أن المستوطنين الإسرائيليين هم مجرد مرتزقة، فأكثرهم لم يأتي إلى فلسطين إلا من أجل الرخاء المادي الذي وفرته له الحكومة الإسرائيلية. وإذا كانت الأجيال الأولى التي قدمت في 40s أو في 50s ذات بعد ديني عقدي في قدومها إلى فلسطين، فإن الأجيال الحالية ومع تزايد معدلات العلمنة تبحث عن العيش الرخي الهانئ فحسب، ولا شأن لها بأرض الميعاد. ويدلك على هذا أن الإعلان عن المستوطنات الإسرائيلية في صحف الغرب كانت في 40s أو 50s مصدرة بشعار العودة إلى الوطن وإلى أرض الأجداد، وأما في 90s فكانت إعلانات المستوطنات الإسرائيلية في الصحف الغربية لا تتجاوز الحديث عن مكيفات الهواء وسعة البناء وجودة الخدمات المقدمة. إذن الخارطة الإدراكية للمستوطن اليهودي مبنية على أنه سيأتي إلى أرض ينعم فيها بالرخاء المادي والنعيم والاستقرار، إذا فهمنا ذلك جيدا أدركنا أن كل ما ينغص على المستوطنين حياتهم هو في النهاية إحباط للمخطط الصهيوني بجملته. المسألة إذن ليست مسألة صواريخ لا تزيد على أن تثقب حصرا في شوارع إسرائيل. المسألة أن هذه الصواريخ البسيطة تهز النموذج الإدراكي للمستوطنين من أساسه، وبالتالي تدفعهم إلى الهرب، ومن ثم يفضي ذلك إلى زوال نموذج إسرائيل كدولة آمنة مستقرة. هل فهمنا الآن قيمة هذه الصواريخ القليلة؟ بل هل فهمنا الآن قيمة الحجر الذي يلقيه الطفل الفلسطيني على اليهود؟ إن تعطيل الدراسة في جنوب إسرائيل بسبب صواريخ المقاومة يعني شرخا هائلا في البنية الإدراكية التي صرفت إسرائيل مليارات الدولارات لتغرسها في نفوس مواطنيها. أيها السادة، أيها الإخوة، أيها الكتاب، أيها المتابعون، إن صاروخ المقاومة لا يثقب حفرة في أرض إسرائيل فقط، بل يثقب الكيان الإسرائيلي برمته. فافهموا ذلك، افهموه جيدا. وبعد هذا كله أنا أتعجب حقا، لماذا تصور كل دولة عربية مع جوقة مثقفيها ومؤرخيها حروبها التأسيسية على أنها حروب كرامة ووطنية، ثم تصور حرب المقاومة في فلسطين على أنها حرب عبثية؟ التاريخ المصري يتغنى ببطولات المصريين ضد الاستعمارين البريطاني والفرنسي، بل وضد إسرائيل نفسها. والتاريخ السوري يتغنى بميسلون ومعارك الأبطال مع فرنسا. والتاريخ الجزائري يفخر بمليون شهيد في الحرب مع الاستعمار. والتاريخ السعودي يفخر بحروب الدولة السعودية الأولى ضد مصر والدولة العثمانية، وبفتح الملك عبد العزيز للرياض ومعركة السبلة وغيرها. وقس على هذا كل دول العالم العربي بلا استثناء تقريبا، كل الأنظمة العربية اليوم تفخر بنضال شعوبها وتحتفل بيومها الوطني وتذكر الشهداء والضحايا بعين الإجلال والإكبار. ألم يكن ذلك النضال غير متكافئ الأطراف؟ ألم يسقط فيه الضحايا؟ ألم تحصل بسببه الكوارث؟ فلماذا كانت بطولة في كل تلك الأماكن وكانت حماقة وتهورا في فلسطين؟ هل يجيبني أحد من أولئك الذين فوقوا سهامهم على المقاومة الفلسطينية؟ إن القضية ليست في صواريخ تطلقها المقاومة، بل المشكلة عند إسرائيل هي في المقاومة ذاتها. إنها لا تريد أن يوجد شخص واحد يؤمن بخيار المقاومة، تريد الجميع أن يكونوا مستسلمين مدجنين، ولعلها بعد ذلك ألا ترضى أيضا، لأنها في النهاية تريد دولة يهودية خالصة. وأرجو أن تتذكروا معي التصريح القريب لوزير الخارجية الإسرائيلية حول أحلامها بدولة يهودية نقية، مما يعني طرد عرب 48، هؤلاء الذين ما حملوا سلاحا ولا أطلقوا صاروخا واحدا. إنه من المحزن حقا أن نجد كاتبا يهوديا يتفهم هذه الحقيقة بينما نجهلها نحن أو يتجاهلها بعضنا. يقول كاس ريلز وزير المخابرات في جنوب أفريقيا، وهو يهودي معاد للصهيونية، كان هدف الصهيونية منذ البداية هو طرد المواطنين الأصليين حتى تصبح الدولة دولة يهودية خالصة. وعندما أدرك الفلسطينيون هذا بدأوا في المقاومة. إنه يفهم جيدا أن المقاومة حالة طبيعية تجاه مستعمر يريد طرد السكان الأصليين، ثم يقول في وضوح تام: هذا هو السبب الرئيسي للصراع من وجهة نظر الكثيرين. هكذا يفهم هذا اليهودي أن علة الصراع وعلة الحروب هي في العدوان الإسرائيلي ابتداء، ويصر طائفة من بني قومنا على أن المشكلة كلها هي في صواريخ المقاومة. أيها السادة، قد يظن البعض أنه لا بد من توازن عسكري حتى تقاوم الشعوب، فإن لم يكن هناك توازن فالأفضل هو التسليم والبيع، رغم أن التاريخ كله لم يشهد يوما واحدا أن شعبا مقاوما كان أقوى أو حتى في مستوى المحتل. لكن المقاومة تعني أن يصبح الاحتلال باهظ التكاليف ومن جميع النواحي فيندحر بعد إذن وينتهي. ولذلك فإنني من هذا المنبر أحيي أولئك الأبطال المقاومين الصامدين، أولئك وحدهم هم بشير الفجر الآتي، أولئك وحدهم هم أمل الأمة المرتقب، أولئك وحدهم هم تراتيل الغد القريب. ولتسقط كل الدعاوى الجوفاء والدعايات الفجة والعبارات المزوقة. يا قدس آمنت أن النصر تصنعه دماء من نهدوا للفتح ما لانوا، أولئك الشم في أيديهم قبس من الإله وفي العينين قرآن، جيل تجذرت الأوطان ليس له إلا حجارة أرض القدس أكفان، جيل سيمسح هذا الليل عن وطني وفي يديه من التغيير برهان، على خطاه ستنمو كل رائعة من الفتوح ويزهو السرو والبان، ألفاظه من لهيب النار آتية وتلك جلجلة البارود ألحان. نعم أيها المسلمون، هذا الجيل الذي ربته المأساة وثقلته التجربة، الذي ولد والمدافع ترج أركان سريره وفطم والرصاصات تخترق جسده وشب ودوي القنابل يصم أذنيه، ذلكم الجيل هو الذي يرد الصاع صاعين ويسدد لليهود ديونهم الهائلة، ديون الدم والجراح والجماجم والحرائق. ذلك الجيل هو الذي يصرخ اليوم بملء فمه في وجه إسرائيل: أمحرقي بشواظ نارك، خذ نصيبك من حريقي، دوت رعود القاصفات عليك والتمعت بروقي، خذ هذه الأقساط واخصمها من الدين العتيق، أنا صخرة صماء من لهب من القعر السحيق، قذفت زبانية الجحيم بها عليك بمن جنيقي، سجل لديك اسمي فدائي والألوف على الطريق. أيها الإخوة، لنجعل ختام هذا الحديث آيات مباركة من كتاب الله الكريم، إذا استذكرها الإنسان في هذا الواقع أحس لها روحا وطعما. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، فاصبر إن العاقبة للمتقين، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، ألا إن نصر الله قريب، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، لم أكلف نفسي أن أصف جراح غزة وألمها، لأن الصور التي شاهدتموها تغنيكم عن كل ذلك، ولأن هذا المنبر كما أكد مرارا يبحث دائما عن شعلة الأمل وسط ركام الأحزان. نعم نحن نبكي على غزة، ولكننا بحاجة أكبر لأن نبكي على أنفسنا نحن. لست أنكر أن الشعوب هبت وتحركت وتفاعلت، وأن بعض الحكومات ساعدت ودعمت، ولكن ذلك كله كان دون المأمول، لأنه ببساطة لم يوقف عجلة الموت والدمار، ولم يوقف الصواريخ التي تنهال على رؤوس أبنائنا، ولم يجعل بين يدي إخواننا ما يدافعون به عن أنفسهم. ذكرني ما تعانيه غزة اليوم من خذلان، وما يوجه لها من لوم على مقاومتها بعام 36، حين اشتعلت الثورة الفلسطينية الكبرى التي امتازت بشمولها جميع طبقات المجتمع وبإضراب عام امتد 6 أشهر. وحينها لجأت بريطانيا إلى حيلها، فأقنعت القادة العرب بالتدخل، فكتب ملوك العرب النداء التالي إلى أبنائنا عرب فلسطين: لقد تألمنا كثيرا للحالة السائدة في فلسطين، فنحن ندعوكم إلى الإخلاد، إلى السكينة حقنا للدماء، معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل، وثقوا بأننا سنواصل السعي في سبيل مساعدتكم. ووثق الشعب الثائر وصدق وأخلد إلى السكينة، فكانت النتيجة أن أعلنت دولة إسرائيل بعد نحو 10 سنوات من هذه الوثيقة. يومها أطلق أبو سلمى قصيدته المدوية: أنشر على لهب القصيد شكوى العبيد إلى العبيد، سحقا لمن لا يعرفون سوى التعلل بالوعود، وأذلهم وعد اليهود ولا أذل من اليهود. وطفق يعدد الزعماء واحدا واحدا يلومهم على فعلتهم، ثم يقول: إيهن ملوك العرب، لا كنتم ملوكا في الوجود، هل تشهدون محاكم التفتيش في العصر الجديد؟ قوم انظروا القسام يشرق نوره فوق النجود، يوحي إلى الدنيا ومن فيها بأسرار الخلود، يا من يعزون الحمى ثوروا على الظلم المبيد، بل حرروه من الملوك وحرروه من العبيد. فهل يا ترى تعيش غزة اليوم موقفا كذلك الموقف الذي كان فيه الزعماء سببا في إجهاض ثورة واعدة كادت تقضي على وجود إسرائيل في بداياته الأولى؟ هل تذبح غزة اليوم بأيدي جيرانها وإخوانها كما ذبحت غزة، كما ذبحت القدس من قبل؟ هل يكون القادة اليوم سببا من أسباب موت غزة؟ ماذا نريد أكثر من هذا؟ 2100 جريح و422 شهيدا إلى ما قبل خطبتنا هذه بنصف ساعة، دكت المنازل على رؤوس أهلها، وذبح الأطفال على سرورهم، وسويت المساجد بالأرض، فمتى سيتحرك الكبار والصغار؟ ومتى يتحرك الذين يتغنون بالقدس منذ 70 عاما؟ القدس عروس عروبتكم، فلماذا أدخلتم كل زنات الأرض إلى حجرتها ووقفتم تسترقون السمع وراء الأبواب لصرخات بكارتها، وسحبتم كل خناجركم وتنافختم شرفا وصرختم فيها أن تسكت صونا للعرض، فما أشرفكم عجبا هل تسكت مغتصبة؟ ونحن آهم من نحن، هل صدقنا في نصرتنا؟ وهل صدقنا في بذلنا وعطائنا أم رضينا بالدمع والبكاء؟ وربما رضي بعضنا بأن يغض الطرف ويتناسى وكأن شيئا لم يكن. أيها الغافل، مقدساتك هي التي تحترق، وأرضك هي التي تغتصب، وأختك هي التي تنتهك، وأمك هي التي تهان، وأخوك هو الذي يقتل، وأنت تقول: ما لي أنا؟ الشأن شأنك، والأرض أرضك، والإخوة إخوتك، والمساجد مساجدك، والأقصى أقصاك، فكيف لا يكون لنا دور؟ دعونا أيها الإخوة نذكر أنفسنا قليلا بأدوارنا وأعمالنا الممكنة على أقل تقدير. وقبل كل شيء يجب أن نتذكر أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فهذا أول الواجب أيها الإخوة. لا نقبل من أحد أن يتحدث عن فلسطين، أن يتحدث عن فلسطين ويتباكى عليها ويدعي النصرة وهو غارق في الكبائر والموبقات. لنبدأ من هنا، من التوبة الصادقة، لنجعل من حرب غزة وقفة صادقة مع أنفسنا، مع ذنوبنا، مع تجاوزنا، مع إخلالنا، ولنوقن أننا إن طهرنا نفوسنا فقد خطونا الخطوة الأولى نحو الإصلاح، بل الخطوة الجذرية إلى الإصلاح، ولنكمل من بعد مسيرة الخطوات. أولا، الإلحاح بالدعاء والإكثار منه وتحري أوقات الإجابة كالثلث الآخر من الليل وبين الأذانين وفي السجود وعند الفطر وفي ساعة الجمعة. ووالله لا شيء أقبح من الغفلة عن الدعاء أو التزهيد فيه، وأعجب ممن يأتي متفجرا بحماسة يريد أن يفعل أي شيء ولو أن يقتل ويفجر، فإذا سألته أدعوت بصدق وإخلاص وحرارة قال لك لا أو لم يحر جوابا. وثانيا، لا بد من الدعم المادي أيها الإخوة، فإخواننا في أمس الحاجة إلى المال يفرجون به كربتهم، ومن فضل الله أن فتح باب الحصار الذي كنا نشتكي من إغلاقه طويلا، وها هي الآن الندوة العالمية وغيرها من المؤسسات تستقبل تبرعاتكم على حساباتها المعلنة وأرقامها التي تجدونها بين أيديكم ويتداولها الناس في كل مكان. فأروا الله من أنفسكم خيرا أيها الإخوة، وليكن هذا واحدا من المؤشرات الصادقة على صدق تفاعلنا مع فلسطين وتأثرنا. أما أن نبكي وندمع ونتكلم ونحوقل ثم إذا جد الجد لا نبذل شيئا، فهذا دليل الضعف والخذلان والعياذ بالله. لتحاول كل أسرة أن تكفل أسرة هناك أو أسرتين أو ثلاثا بحسب سعتها، وليحاول كل أحد أن يكفل من يقابله هناك، فليكفل الطبيب طبيبا والمهندس مهندسا والمعلم معلما، وهكذا في توأمة كاملة، بل لتكفل الدول، لتكفل وزارة الصحة هنا وزارة الصحة هناك، ووزارة التعليم هنا وزارة التعليم هناك، وهكذا في توأمة متكاملة بين الشعوب والحكومات، حتى يتمكن إخواننا من النهوض على أقدامهم ويتمكنوا من الدفاع على أنفسهم، ويستعينوا بذلك على قوت أنفسهم وشفاء جرحاهم، وحتى على حرب عدوهم وجهادهم. ثالثا، المتابعة اليومية للقضية وإزالة الأمية الفلسطينية، فينبغي على كل منا أن يهتم بمتابعة وسائل الإعلام الموثوقة مرئية أو مسموعة أو مقروءة ليتعرف على حال إخوانه، وعليه مع ذلك أن يشيع هذا الفقه في الناس من حوله. رابعا، بإمكان الأسرة عمل بعض المشاريع الجماعية الهادفة، كجعل حصالة في البيت يضع فيها كل فرد من الصغار والكبار شيئا من المال ثم ترسل لفلسطين، ومن ذلك الاجتماع لمتابعة برنامج يحكي معاناة إخواننا هناك، وهكذا. ولتترك بعض الكماليات ولنوفر قيمتها إلى غزة إلى المجاهدين الصابرين. إذا أردت أن تغير جوالك بغير داع ولا حاجة فوفر مبلغه وتصدق به في هذه الحملة المباركة. وإذا أردت ذات يوم أن تأكل في مطعم فاخر فتبرع بقيمة ذلك الطعام وقل كأني أكلت، واجعله لأولئك المساكين الذين لا يجدون قوت يومهم. وإذا فكرت في تزيين سيارتك بما يكلفك مبالغ طائلة فوفرها أو وفر بعضها واجعلها في هذه الحملة المباركة عونا لإخوانك ونصرة لهم. لا أدعوك أيها الأخ إلى حرمان نفسك من كل شيء، ولكن جرب لذة أن تترك شيئا كنت تريده لأجل إخوانك في الله. خامسا، الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة. وأنا أقترح على كل شخص أن يجعل في جواله صورا من مأساة فلسطين وعبارات بسيطة مؤثرة ثم ينشرها عبر بلوتوث أو عبر الرسائل في كل مكان يكون فيه، فإن ذلك مؤثر بإذن الله، ومثل ذلك يقال في الرسائل البريدية وغيرها. سادسا، عمل التصميمات وطباعة الملصقات الدعائية التي تصور حال إخواننا، ومن لم يحسن صنعها فليعمل على توزيعها ونشرها في كل مكان. وسابعا، الجهر بكلمة الحق وتوجيه الخطاب للملوك والزعماء والعلماء والوجهاء ليقوموا بدورهم وواجبهم. إن واجب ملوكنا وزعمائنا اليوم أكبر من جمع التبرعات فحسب، وإن كانت هذه يدا بيضاء تذكر ولا تنكر وتحمد وتشكر. واجبهم أن يفكوا الحصار، أن يفتحوا المعابر، أن يوقفوا آلة العدوان، أن يستثمروا أوراق الضغط التي بأيديهم ليشكلوا ثقلا حقيقيا، أن يقطعوا كل علاقة مشبوهة مع إسرائيل سواء كانت معلنة أو من وراء الكواليس. وثامنا، يجب أن نواصل كذلك مسيرة الحياة، فإن الإسلام كما علمنا أن نموت بشرف قد علمنا أن نحيا بشرف، وكما علمنا صناعة الموت فإنه علمنا صناعة الحياة. فاجتهاد المجتهدين وعلم العلماء وسعي الساعين ودؤوب الدائبين في تطوير الأمة وحضارتها ونهضتها وإكسابها المكانة العلمية اللائقة، ذلك كله دور مهم من أدوار الجهاد. ومن الخطأ أن نميت كل شيء وأن نتصور أن الموت وحده هو الذي سيقود إلى النصر. إن أنغام الموت الرفيعة تتواءم مع أنغام الحياة الشريفة ليصنع معا النصر الموعود المأمول، فلننظر إلى هذا كما ننظر إلى ذاك. وتاسعا، من واجبنا الصلاة على شهداء غزة الأبرار، فإن صلاة الغائب على الميت ذي الشأن كالعالم والمجاهد مشروعة على الراجح. قال الإمام النووي رحمه الله: مذهبنا جواز الصلاة على الغائب عن البلد، ودليلنا حديث النجاشي وهو حديث صحيح لا مطعن فيه وليس لهم عنه جواب. وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: ويصلى على الغائب بالنية، هذا هو المذهب مطلقا سواء صلي عليه أم لا، وسواء كان له نفع عام للمسلمين أم لا، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. أحبائي، أعلم أني أطلت عليكم، ولكن لنحتسب هذه الدقائق نصرة لإخواننا، فلا أقل من أن نتكلم ونستمع وندعو. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عن إخواننا في غزة ما هم فيه يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم كربهم وبلاءهم ومصابهم يا إله الأولين والآخرين. اللهم ارفع عنهم كربهم وبلاءهم ومصابهم يا إله الأولين والآخرين. اللهم فرج عنهم ما هم فيه ونفس عنهم ما هم فيه. اللهم كن غوثا لملهوفهم وعونا لمستعينهم. اللهم اقض حاجة محتاجهم، اللهم اشف مريضهم وأطعم جائعهم واسق ظامئهم واكس عاريهم وارحم ميتهم وشهيدهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن على أعدائهم من اليهود الظالمين ومن عاونهم وساعدهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم وإنا نسألك أن توفقنا إلى نصرتهم وعونهم بما نستطيع. اللهم اقذف في قلوبنا حب نصرتهم وعونهم، وصرف جوارحنا في ذلك يا أكرم الأكرمين. اللهم وإنا نسألك أن توفق الجميع صغارا وكبارا حكاما ومحكومين إلى أن يقوموا بواجبهم ودورهم عصمة لإخواننا وحقنا لدمائهم، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا عن الصحابة الكرام، وخصوا بالقدر منهم ذوي القدر العلي والمقام الجلي، أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.